من أجل الاهتمام والعناية في هذا الأمر. نعم. والآن أذن لصلاة الظهر فنجي إن شاء الله. أيها الإخوة داعي في ختام هذه المادة ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، نسأل الله وأن يرزقنا العلم في النافع لقاءات المتجددة والعمل الصالح. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.